في الأدلة الأخرى، ولا ينبغي اعتماد حديث واحد، لا ينبغي اعتماد حديث واحد، فعندنا عموم وخصوص وإطلاق وتقييد وظهور وتأويل وإجمال وتفصيل، لا بد من اعتبار ذلك كله. إذن على صحة تقدير هذا الحديث نقول إنه شاذ. شاذ لماذا شاذ؟ شاذ لأنه مخالف لما هو لما روي أصح منه، مما يدل على أن صيام يوم السبت جائز، جائز ولا إثم فيه. من ذلك الحديث الذي مضى علينا، حديث أبي هريرة: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله ويوما بعده، وهذا في الصحيحين كذا أم لا؟ واليوم الذي بعد يوم الجمعة شو؟ السبت. فهنا يقول إلا فيما افترض عليكم، ظاهره حتى لو قرن ما صح، ما صح صيامه، لأن قوله لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، ايش نقول؟ ظاهره أنه حتى ولو صام يوما قبله أو يوما بعده فلا يصح، لأنه جعل حصر جواز صيامه في الفرض فقط، وهذا الحصر تخصيص للحكم، تخصيص للحكم، يعني أن النفل لا يتناوله، لا يتناوله حتى ولو كان مقرونا، حتى ولو كان بسبب كصيام عرفة أو عاشوراء، حتى ولو كان مسرودا مثل أن يوافق الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. هذا ظاهر حديث صماء بنت بسر، لكن ما ثبت في الصحيحين أولى بالمراعاة وأولى بالنظر والاعتبار، إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. وثبت في صحيح البخاري لما صامت جويرية يوم الجمعة رضي الله عنها، ماذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لها أم المؤمنين: أصمت أمس؟ قالت: لا. قال: تصومين غدا؟ قالت: لا. قال: فأفطري. وجه الدلالة أنه أنها لو كانت نوت الصيام غدا يعني يوم السبت لا أقرها على إفراد يوم الجمعة، فدل ذلك على جواز صيام يوم السبت. فنقول القول الصواب في هذه المسألة ما اختاره الإمام أحمد رحمه الله، أن صيام يوم السبت وحده مكروه، يعني حتى ولو صام لا نقول إنك آثم. الثاني، الحالة الثانية: يجوز الصيام إذا كان مقرونا بيوم قبله أو يوم بعده، ولكن إذا كان مقرونا بيوم بعده لا بد أن لا ينوي مخالفة المشركين، لأنه يوم عيده. طيب، ما العلة في كراهة إفراد يوم السبت بالصيام؟ العلة أنه يوم تعظمه اليهود، لذلك يكره إفراده بالصيام، فهذا القول هو الصواب. فصارت الأقوال كم عندنا؟ ثلاثة أقوال. وعلى تقدير الصحة نحكم على الحديث بماذا؟ بالشذوذ. ولا شك أن من العلل القادحة في الحديث الشذوذ، والعلماء اعتبروا الحديث الصحيح أن يكون متوفرا فيه خمسة شروط: ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعد، لابد من أن يكون خاليا من العلة القادحة، وأن لا يكون شاذا. لكن بعض طلبة العلم ما يهمه، لا يعرف هذه المسألة، فيأتي بحديث صحيح، صحيح لا نشك فيه، وتجده يقول بمدلوله وهو سعيد به، ها؟ وهو يخالف، يخالف قواعد عامة، يخالف حديث أخرى، نعم، فلا يلتفت، وهذا خطأ، خطأ في التعامل مع الأدلة. نعم. شوف فبنتكلم عن نقطة مثلاً واحد في كل هذا لا صح الحديث لا صح الحديث. طيب هذه المشكلة، إحنا هذه المشكلة، إحنا مشكلنا هذا، هب أنه صحيح. طيب على الرأس والعين، أولا ليس كل ما صح الألباني صحيح، لأننا لو جعلنا أن كل الذي صحيح الألباني صحيح لدعينا له العصمة، وهذا خطر. ثم إن الألباني من عقدت له الإمامة، من عقدت له الإمامة، وما سمى أحد من أهل العلم في هذا العصر إمام أبدا، بل هو عالم، لكن هل هو الإمام حافظ كالأئمة الحفاظ كالإمام أبي داود والإمام ابن حجر والإمام النووي؟ أبدا. الإمامة انعقدت لأئمة السلف، وأئمة السلف في الغالب أقرب إلى الصواب من الخلف لكثير من الاعتبارات. وليس معنى هذا أن باب الاجتهاد قد أغلق أو أن العلم قد حيز وانتهى الأمر، لا، ليس هذا هو المراد، لكن أقول أن الغالب أن أئمة السلف أقرب لإصابة الصواب، لأنهم أقرب إلى هؤلاء الرجال الذين رأوا الحديث. ولا نقول أنه الآن يعني نتوقف عن الاجتهاد أو البحث أو التجريد، لا لا حرج. فليس كل ما صححه صحيح، وليس كل ما ضعفه ضعيف، بعض الأحاديث الضعيفة يضعفها والأمة تلقتها بالقبول، تجد كثير من الأئمة يعتبرون الحديث صحيح وهو صحيح. فلا بد من أن يكون الطالب في هذه الحال معتدلا، معتدلا يعني يكون عنده ميزان، يعتبر كلام الشيخ رحمه الله، يضعه أمامه، فإذا وجد أشياء تدل على صحته يقول بصحته، ويستند يدلل يقول نعم، وممن قال بصحته الألباني مثلا وهذا صحيح. فإذا رأى قولا مثلا خلاف هذا، وأغلب العلماء على أنه خلاف ما قال، مثل مسألة الذهب المحلق، هذه كذلك، هذه من أشد مسائل العلم، فحينئذ لا يعتبر، وإلا صار متعصبا، لصار متعصبا للأشخاص. ثانيا أن هذا خطير عليه، لأننا أمرنا بالتعبد لله باتباع الحق، ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، لا ما أجبتم فلان، لأن أقدام السلف في العلم رسخت أكثر من أقدام الخلف بلا شك، في كل فن مهما ادعى الإنسان أبدا. فإذا قال إنه صححه الألباني نقول نعم، وإن كان صحح لا بأس، لكنه شاذ، لأنه يخالف ما هو أوثق، فهو صحيح. طيب صحح لا بأس، إنه صحيح، لكن هناك من ضعفه، هو صح وفيه من ضعف، هذا أولا، هذا جواب. ثانيا على تقدير أنه صحيح 100% فإنه شاذ. ليش؟ أنا عندنا في الصحيحين وفي صحيح البخاري جواز صيام يوم السبت إذا كان مقرونا، هذا يدل عليه شيء على شذوذه. ثم إن النظر في متنه أيضا في مقال، ولذلك ابن حجر ماذا قال؟ إنه مضطرب، والاضطراب قد يكون في السند وقد يكون في المتن. شوف، إلا لحاء العنب أو عود شجرة فليمضغها، هذا الكلام يقول عليه شيء، ويبعد أن يكون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، الإقامة، لا الإقامة هذا ربما ضعف حديثها، لكن الأذان أيضا من اعتبر الحديث ضعيفا قال لا يفعل، ومن اعتبره حسنا قال يفعل ولا بأس، وهذا في فضائل الأعمال. الله يعني أنا قلت لك عند من ضعف الحديث، إذا رأيت، إذا أخذت بأقوال من ضعف لا تفعل، وإذا أخذت بأقوال من صح افعل وانتهى الأمر. أنا كلهم كبروا أولادي خلاص، ولدوا من سنوات. لا هم أربعة، اثنين أقامنا واثنين ما أقامنا. هكذا أنا متأخر. لا على كل حال نقول المسألة هذه في فضائل الأعمال، في فضائل الأعمال. هو في الحقيقة إذا أذن في الأذن اليمنى، هو إذا اقتصر الأذان هو الأقرب، وبالأذان يقع، لأن الإقامة لا يحتاج، لأن بالأذان يقع المقصود. فالمقصود من التأذين في أذن المولود أن يفر الشيطان عنه، لأن الشيطان يترصده، ولذلك من حين أن يخرج يضربه فيصرخ من ذلك الضربة. فإذا قرعت كان أول ما قرع أذني المولود الأذان، كما قال ابن قيم رحمه الله، هذه فيها حكمة، بأن تكون أول كلمة يسمعها في الدنيا شهادة التوحيد، كما أنه إذا خرج من بطن أمه، كما أنه إذا خرج من الدنيا قبل أن يخرج فإنه يلقى لا إله إلا الله، لتكون بدايته على التوحيد ونهايته على التوحيد. وأيضا فإن من الحكم أن الشيطان يفر من الأذان، كما قال عليه الصلاة والسلام أن الشيطان إذا سمع الأذان حل له ضراط وولى هاربا. فنقول أن هذا يسبب فرار الشيطان عن المولود حتى لا يتأذى به. فبالأذان يقع تقع الدعوة إلى الصلاة في قوله حي على الصلاة حي على الفلاح، يكفي. نعم، كيف يا بدر؟ أنتم ابتليتم بهذا من الشباب؟ لا كثير، هذه ظاهرة ظاهرة. ها؟ لا أتكلم عموما هذه المسألة ظهرت. ها؟ تعصب، هذه خطيئة جدا، هذا دليل على قلة العلم. هل انعقد الإجماع على هذا الدعوة الشهادة؟ من عقد الإجماع؟ طيب، ولكن حتى العلماء الكبار ما أجمعوا على ذلك، لأن كثير من التمس أخطاءه والتمس عثراته فلم يعقد، ولكن لم تعقد له الإمامة. يعني هذا شيء ثابت، لأن قل أن تجد شخصا عقدت له الإمامة فقيل أنه الإمام الفلاني. الإمامة هذه كانت في السلف أكثر من الخلف، والإمامة تكون بالحفظ، والثلثان وهما التمام فاحفظ فكل حافظ إمامه، حفظ علم كذلك. الذين حفظوا الكتب الستة بأسانيدها ومتونها، بل وسلسلات حديثها، مو الأسانيد، الأسانيد كلها تجد الحديث فيها 10 رجال يسردها كلها، ما في حديث واحد، كتب الستة. هؤلاء عقدت لهم الإمامة، نعم، كالحافظ بن حجر مثلا. وأنا دائما عندي مبدأ ابن مسعود الذي قرر، قال عليكم بسنة من مات فإن الحي لا تؤتمن عليه الفتنة. أقول عليكم بسنة من مات، وكل من كان أقرب إلى عصر النبوة كل من كان قوله معتبرا. ولذلك انظر الكلام، تأليف السلف وتأليف الخلف. تأليف السلف إذا ألفوا، إذا اختصروا نفعوا، إذا ألفوا مختصرا تجد أن الكلام قليل لكن المنفعة كثير. انظر العقيدة الوسطية، انظر الرسالة العرشية، الحموية، التدمورية، رسائل صغيرة لكن فيها بركة. وإذا أكثروا من التأليف وجعلوا يجمعون فهو بحور لا سواحل لها، بخلاف الخلف. الكثير من المؤلفين والمصنفين يؤلف من 10 صفحات لو فتشت ونقبت تجد فيها صفحة تصلح، لو جمعت الفوائد كلها تجمعها في صفحة والبقية كلها ينبغي اختصاره. فهمتم؟ هذا عادي لا القرب من عهد النبوة وساعة العلم وساعة الاطلاع. يكفي هذا احمد وما نشوي. وإذا كان حافظا وامتحن من قبل أهل العلم وحافظ لأي شيء، الكتب الستة، لا البخاري ومسلم، لا حافظ الكتب الستة، إذا كان حافظ الكتب الستة تنعم. ها؟ 9 قيل هذا يحتاج لتحقيق. إذا كان ثبت هذا الشيء أنه يحفظ الكتب الستة لا شك أنه إمام، هذا خير، وهذه من نعمة الله على هذه الأمة أن يوجد رجل يحفظ فيها الكتب التسعة والستة. أما حفظ البخاري ومسلم فكثير من الناس يحفظونها، لكن لا يشترط أن يحفظ البخاري ومسلم أو حتى الصحيحين أن يكون إماما، كلمة إمام كبيرة. حتى أن من أهل العلم من قال لا نقول لكل إنسان إمام، حتى منهم من قال لا نقول الإمام النووي، نقول حافظ النووي، ومن قال حتى الإمام ابن كثير لا نقول الإمام ابن كثير، نقول حافظ ابن كثير. وابن رجب ولو رأيت أنت كلام ابن رجب حينما أسرد الحديث تعجب، حافظ وهو إمام. ها؟ ابن حجر إمام، من قال لا نقول إمام ابن حجر، نقول حافظ ابن حجر. الإمام يكون متبوع، يعني ليس فيه لشرط الحفظ، يكون أيضا متبوع، له أقوال يعني فقهية وآراء اجتهادية يتبعه تلاميذه في ذلك والناس في ذلك، يكون إماما يكفي. والله ابن حجر إمام، الإمام النووي أئمة، وابن رجب، ابن رجب إمام، كل هؤلاء أئمة لا شك، الإمام الذهبي والإمام الزهري والإمام إبراهيم النخعي والأوزاعي كلهم أئمة، وسفيان الثوري وابن عيينة كلهم، وابن دقيق العيد كلهم أئمة، كلهم نالوا الإمامة ولله الحمد. لكن الإمامة لا شك أنها تتفاوت، فإمامة الأئمة الأربعة أكثر منهم، وإمامة الإمام أحمد تعرفون مكانتها، لكن أن تكونوا أئمة مساجد يكفي. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان يوم الدين. روي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب أو عود شجرة فليمضغها. هذا الحديث تكلم فيه أهل العلم. نعم. السبت ولا السبت؟ السبت أفصح. السبت هذه يتغير بها المعنى. أو يوم عاشوراء. كأبي داود. ركاكة من بوم والبلد، ركاكة بالمعنى العربي لا بمعنى اللي تعرف أنت. فإذا قالوا فلان ركيك، ركيك في اللغة العربية ليس كركيك في عندنا في العامية الحكس فيها صح. ما معنى ركيك؟ الركاكة في عند العرب يعني الأسلوب الذي يكون فيه إطالة مع ضعف المحصول، فيطيل الإنسان في الكلام، يطيل يطيل يطيل، يأتي مثلا يريد أن يعبر عن شيء فأتي فقرة كاملة ويكون أسلوب غير بليغ. هذا الركاكة. فيه شيء هذا هو الصحيح. يلا كمان ما أخذنا شيء. على قول الصحيح أن صيام يوم السبت يكون مكمون إذا أفد، فإن وقلنا على تقدير صحة هذا الحديث يعني حديث الصماء، فإنه حديث شاذ لأنه يخالف ما هو أوثق منه، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده، فدل ذلك أو أن حديث الصماء قد خصص صيام يوم السبت إلا إذا كان فرضا، يعني خصصه بالفرض، ولكن في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوم إلا أن يصوم يوما قبله أو بعده، فإنه يجوز صيام يوم الجمعة مقرونا بيوم السبت نفلا، وأيضا مما يخالف هذا الحديث حديث لما صامت جويرية يوم الجمعة فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أصمت أمس؟ قالت لا. قال لها أتصومين غدا؟ قالت لا. قال إذن فافطري. دل ذلك على أنها لو صامت يوم يوم يوم يوم يوم غد يعني يوم السبت لأقرها النبي صلى الله عليه وسلم عليها. توافقون؟ تمام. نعم. ها؟ نسيت ما تكلمنا ما أكملنا المسألة. لكن ترى الصوت أظن ضعيف شوية هناك. ذكرنا العلة ما هي؟ قلنا في الصيام يوم السبت أو يوم السبت هو مخالفة لل يجب مخالفة اليهود لكن لهم عيد يوم الأحد. ونزيد أكثر من هذا إن شاء الله فيه. يقول وعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان أكثر ما يصوم من الأيام يوم السبت ويوم الأحد، وكان يقول إنهما يوم عيد للمشركين وأنا أريد أن أخالفهم. أخرجه النسائي وصححه ابن خزيمة وهذا لفظه. قولها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر ما يصوم من الأيام يوم السبت، يعني أنه كان يكثر أن أكثر يوم يحرص على صيامه صلى الله عليه وسلم يوم السبت ويوم الأحد، وكان يعلل ذلك بقوله إنهما يوم عيد للمشركين، والمشركون هنا ليسوا الوثنيين يعني ليسوا عباد الأصنام بل أهل الكتاب، وسموا بذلك مع أن الأصل في كثير من النصوص أنه إما أن يسموا باسمهم يهود ونصارى وإما أن يطلق عليهم لفظ أهل الكتاب، لكن ذكروا هنا بحقيقة حالهم لأنهم في الأصل مشركون أيضا. ها؟ صحيح أم لا؟ وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله. ها؟ ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل. إنهما يوم عيد للمشركين وأنا أريد أن أخالفهم. هذا الحديث تكلم أيضا العلماء فيه، فكثير منهم على أنه ضعيف، لكن لا بأس أن يعني نأخذ بعض الفوائد. وجه مخالفة النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لهم بصيام يوم السبت والأحد أن يوم العيد في الأصل عند الناس يتخذونه للعب واللهو والأكل والشرب. نعم. فحرص صلى الله عليه وسلم إن صح الحديث على مخالفتهم بصيامه هذا وجه المخالفة. فيستفاد منه إذن حرصه صلى الله عليه وعلى آله وسلم على مخالفة المشركين ومخالفة الكفار عموما، فالكفار يجب مخالفتهم. أما في الأمور الدينية فإن المسألة بالإجماع، لأن موافقتهم في أمور دينهم تفضي والعياذ بالله للكفر. ولذلك نقل ابن القيم رحمه الله اتفاق أهل العلم على تحريم إهداء الهدايا للكفار في أعيادهم. انتبهوا، نقل ابن القيم رحمه الله اتفاق أهل العلم على تحريم إهداء الهدايا للكفار في أعيادهم، ونقل أيضا اتفاق أهل العلم على تحريم تهنئة الكفار بأعيادهم، لأن تهنئتهم بأعيادهم وإهداءهم هدايا في أعيادهم التي هي من دينهم إقرار لهم على ما هم عليه من الكفر، والإقرار بالكفر كفر. يعني أنت تهدي والعياذ بالله هدية لكافر في عيده أو تهنئه في بعيده الذي يتضمن ماذا؟ الكفر والضلال، يعني كأنك تقره. فسواء أهديت أم تكلمت وهنأت فإنه محرم باتفاق أهل العلم. وهل يشمل ذلك بيع ما يستعينون به على أعيادهم. نعم كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، لا يجوز بيع ما يستعينون به على أعيادهم كالشموع وهذه الأمور كلها، كل ما يستعملونه في الأعياد ونعم يقيمونه ويفعلونه في أعيادهم لا يجوز بيع ذلك عليهم، لأن كل ذلك إعانة على الإثم والعدوان، وأي إثم وأي عدوان بعد الكفر، فإنه لا ذنب بعد الكفر. المسألة هذه واضحة أم لا؟ ولذلك وجب مخالفته. أما في الأمور العادية التي ليست من الدين فإن الإنسان كلما خالفه كلما كان أسلم لقلبه وأقوى لإيمانه وأكثر له تميزا عنه. فإن قال قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما هاجر إلى المدينة تألف اليهود وجعل يسرح شعره كما يسرحه، صحيح أم لا؟ أي قبل أن يفرق بين شعره جعل يسدله عليه الصلاة والسلام. نقول تألفهم رجاء في إسلامهم، وكان الحال حال ضعف في أول الأمر، يعني لم يستقر له الحال في أول ما قدم من المدينة، لكن حرص بعد ذلك على أي شيء؟ على مخالفته، وسد كل باب، أو الشريعة سدت كل باب يؤدي إلى التشبه بهم. فنهي المسلمون عن الصلاة بعد العصر إلى مغيب الشمس حتى لا يتشبهوا بالمشركين الذين يسجدون لها، وكذلك نهوا عن الصلاة بعد إيش؟ بعد شروق الشمس كذلك. فإذا تتبع الإنسان كثيرا من النصوص يجد أن فيها حرصا على إيش؟ على مخالفة الكفار، على مخالفتهم خاصة في الأمور الدينية والتعبدية، حتى أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن أن نبدأ أهل الكتاب والكفار عموما بالسلام. نعم إذن صومه يوم السبت ويوم الأحد وقوله صلى الله عليه وسلم ذلك، هذا إذا صح نقول فيه حرص على مخالفتهم، هذا إذا صح. وهذا الحديث يؤكد أن حديث الصماء أو يزيد حديث الصماء ضعفا. لماذا؟ لأنه إذا قال إنه يصوم يوم السبت ويوم الأحد هذا يدل على أنه كان يصومه في النفل، لأنه ما صامه على سبيل الوجوب، صامه على سبيل الاستحباب. وحديث الصماء لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فنقول هذا يزيد الحديث الأول ضعفا، ويدل أيضا مرة أخرى على أنه إذا صام يوم السبت ويوم الأحد ما كره ذلك وزال حكم النهي. ويوم السبت عيد من؟ عيد اليهود، ويوم الأحد عيد النصارى، فيجوز إذن يؤخذ منه جواز صيام يوم السبت والأحد مقرونة، لكنه يكره إفراد يوم السبت ويكره إفراد يوم الأحد. والحق أن السبت هو الذي تؤكد كراهة إفراده، لكن حتى يوم الأحد كذلك عند كثير من أهل العلم. وعلى هذا نقول عندنا ثلاثة أيام يكره صيامها، الجمعة والسبت والأحد، وما عدا هذه الأيام يجوز إفرادها. يعني نقول هذه الأيام الثلاثة يكره إفراد صيامها، إفرادها بالصيام، فيكره إفراد صيام يوم الجمعة والسبت والأحد. فإذا قلنا الجمعة إلى السبت زال الحكم، وإذا قلنا السبت إلى الجمعة أو إلى اليوم الذي بعده زال الحكم، وإذا قلنا الجمعة إلى الخميس زال الحكم الكراهة، وإذا قلنا الأحد إلى السبت زال الحكم الكراهة، وإذا قلنا الأحد إلى الاثنين زال الحكم أيضا. لكن نقول مع أنه قد ثبت النهي عن صيام هذه الأيام، يعني عن إفرادها بالصوم، ف فإن حكم الكراهة يزول إذا وجد السبب. فلو صادف أن أحد هذه الأيام كان يوم عرفة أو يوم عاشوراء أو كانت هذه الأيام توافق الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر أيام البيض فإنه لا كراهة في صيامها، وهو قول عامة أهل العلم لا كراهة في صيامها. لكن هناك مسألة تكلم فيها أهل العلم، وهي مسألة أعياد المشركين الرسمية غير يوم السبت والأحد، مثل عيد ميلاد المسيح أو هذه الأعياد التي ما أدري يوم الغفران عندهم نسيت والله، ها هذه الأعياد التي يعظمونها اختلف العلماء في صيامها، يعني في استحباب صيامها، فبعض أهل العلم قال يستحب صيام تلك الأعياد حتى تخالفهم حقيقة، فهم في أكل وشرب ولا وأنت تخالفهم بالصيام، فيرى بعض أهل العلم استحباب صيام هذه الأيام، وقال بعضهم بل لا يستحب، لأن صيام يوم يوحي بتعظيمه، فنحن إذا صمنا إذا صمنا يوما من أيام أعيادهم نكون قد وقعنا في شيء من تعظيم هذا اليوم، ونخشى أن يتبعنا الناس في ذلك وتصير من شريعة الله، فصير الناس يصومون أعياد المشركين. والدليل لذلك أن عرفة مثلا يصام لعظمته وعاشوراء يصام لعظمته في أيام العام، فهذان قولان لأهل العلم، قول بالاستحباب وقول بالكراهة، بأنه يكره بل قد نقول يحرم، لكن القول الأقرب أنه يكره صيام أيام أو أعياد المشركين، وهذا هو الصحيح. إذن نبقى لما نحن عليه، نبقى عاديين و يعني نتجنب كل ما من شأنه موافقتهم في أعياده. فبالله قولوا لي الآن يوم غرة العام وعيد ميلاد المسيح، هذان اليومان يحتفل بهما كثير من المسلمين في بلادهم العربية، حتى أنني نزلت يوما إلى بلد فوجدت في المطار، وكان عيد ميلاد المسيح قريب، وجدت هذه الشجرة التي يزينونها في المطار في بلد عربي إسلامي، إن لله وإنا إليه راجعون، أي والله العظيم. أما رأس السنة الميلادية فحدث ولا حرج، ما أدري عندك ماذا عبد اللطيف ولا ما عندك موجود إذن، وأنتم كذلك نفس الشيء أيوة العياذ بالله، حتى في بعض دول الخليج أنا رأيت هذا، حتى في بعض دول الخليج من خلال وسائل إعلامهم يعظمون هذا اليوم ويهنئ بعضهم بعضا به، لكن عيد ميلاد المسيح أيضا فيه من يحتفل، ليس كعيد السنة الميلادية. لا يجوز، لا يجوز هذا كله، لا يجوز كله، موافقة لهم إقرار كله أعوذ بالله من المسلمين. لا لا بطة مشكلة، تكلم شيخ الإسلام رحمه الله قال حتى يعني أن يتعطل، هذا وجد قوله أخيرا رحمه الله، يقول حتى يعني الانقطاع عن الأعمال وتخصيص هذا اليوم بأنه يوم راحة، فينقطع الإنسان عن زراعته وصناعته وتجارته، فإنه لا يجوز. ولذلك نقول إذا فرض على الإنسان ذلك فرضا فليجعله يوم شغل، فليجعله يوم الشغل، يعني يشغل نفسه بشيء، ها في الموضوع، في الموضوع يسمع دروس في المسجد في الموضوع خاصة. الله المستعان، نسأل الله تعالى أن يقوي شوكة هذا الدين. وانظر إلى سؤال أبي ثعلب الخشني رضي الله عنه حينما قال يا رسول الله إننا نعيش بأرض في أرض نعم إننا نعيش بأرض فيها أهل كتاب أف نأكل في أنيتهم، قال لا إلا تجد غيرها، فإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا. وهذا عند بعض أهل العلم من أجل المباعدة بينهم وبين المسلمين حتى لا يمتنوا بذلك علينا ولا تكون بيننا وبينهم روابط. ويختلف الحال فيما لو كانوا أهل ذمة، فإن أهل الذمة إذا كانوا يعيشون بين المسلمين يكونون في ذلة في الحق الأصل، ولذلك قال تعالى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، يعني ذليلون، قد لحقهم الصغار والذل. ولذلك جاء أنه إذا اعتقبتموهم في الطريق فاضطروهم إلى أضيقه. يرى كثير من أهل العلم أن هذا في أهل الذمة إذا كانوا يعيشون بيننا، لا لا ليس هذا في بلد الحرب أو يكون في بلادهم، بل هذا في بلدنا إذا كانت العزة لنا من أجل أن تضيق عليهم الحقوق فيلجأوا إلى أن يسلموا. يختلف الحال أقول بينما لو كانوا أهل ذمة وبينما لو كانوا حربيين أو معاهدين، فالتعامل معهم مختلف بحسب الحال، لكن على الإنسان اجتناب ماذا؟ التشبه بهم. ولذلك صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من تشبه بقوم فهو منهم. فالتشبه، ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن التشبه بهم ظاهرا يؤدي إلى التشبه بهم باطنا، إن التشبه بهم ظاهرا يؤدي إلى التشبه بهم باطنا. فعلى الإنسان أن يخشى على نفسه، أن يخشى على نفسه من أن تقع في قلبه موالاة لهم وميل. أما مسألة البر وإزداء المعروف واللين في الدعوة والرفق فهذا لا، ليس من الموالاة، ليس من الموالاة في شيء. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. فدعوتهم بالرفق واللين شيء، وموالاتهم ومناصرتهم ومعاونتهم على كفرهم شيء آخر، شيء آخر. فإذا القول بأن بصيام يوم أعياد المشركين بالنهي هو الأقرب إلى الصواب، هو الأقرب إلى الصواب. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، نعم يوم الجمعة وفجر فيها دليل ويوم السبت فيها دليل، أما الأحد فلا دليل، كيف تثبتون حكم كراهة للأحد؟ قالوا بالقياس، بما أنه يوم عيد، لأن هنا قال من الأيام يوم السبت ويوم الأحد، فهمت؟ إذا كان يوم الجمعة الذي هو عيد للمسلمين يكره إفراده بالصيام، ويوم السبت كذلك يكره إفراده بالصيام، فيتبع يوم الأحد بما أنه عيد للنصارى، فالعلة واحدة. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن صوم يوم، نعم نعم، نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، رواه الخمسة غير الترمذي، وصححه ابن خزيمة والحاكم، واستنكره العقيلي. هذا أيضا الحديث فيه مقال، فبعض أهل العلم ضعفه. نهى صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم عرفة بعرفة. النهي سبق لنا تعريفه، وهو يا سفيان عن الشيء على وجه الاستعلاء بصيغة مخصوصة. نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، هذا قيد، يعني ما أطلق، ما نهى عن صوم يوم عرفة مطلقا، لأنه أثبت كما في حديث أبي قتادة لما سئل عن صيام يوم عرفة أنه قال يكفر السنة الماضية والباقية، وقد سبق أنه قد أجمع العلماء على أن أفضل يوم يصامه من أيام النفل في العام هو يوم عرفة، وعليه يكون صيام يوم عرفة أكد من صيام يوم عاشوراء. لكن هنا قيده صلى الله عليه وسلم بما لو كان الإنسان بعرفة، وهل هذا للحاج والمقيم أم أنه خاص بالحاج؟ الثاني، فنهى صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم عرفة بعرفة إذا كان الإنسان فيها حاجا، ولذلك ثبت في الصحيحين من حديث أم الفضل رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعا بقدح فيه لبن فشربه وهو يخطب الناس في عرفة، وذلك ليبين لهم أنه ليس بيوم صيام، فمن ذهب ليصومه ظنا أنه يتقرب إلى الله فيه وهو بعرفة كما رأينا بعض الناس. سمعتم أمس في الفتاوى كيف سأل بعضهم عن الصيام في الحج، بعض الناس يسأل دائما عن الصيام في أيام الحج يريدون الحج الصيام هناك، نقول ليس من السنة هذا. فبين صلى الله عليه وسلم فطرة الفطرة لأصحابه بعرفة حتى يفطر الناس. فإذا قال قائل ما الحكمة؟ الحكمة في ذلك أنه يوم ينبغي أن يكثر الحاج فيه من ذكر الله تعالى ومن الدعاء، وكثرة الذكر والدعاء تحتاج إلى جهد وطاقة، لأن الإنسان يتكلم ويحرك لسانه وشفتيه، وتحريك الشفة واللسان بالإكثار يفضي إلى العطش، خاصة في يوم عرفة إذا كان اليوم طويلا، والغالب أن أيام عرفة تكون شديدة الحر، عجيب، أيام عرفة في الغالب تكون دائما شديدة الحر صيفا وشتاء، فهذا يحتاج فيه الإنسان إلى التقوي. فيستفاد من هذا الحديث النهي عن صيام يوم عرفة بعرفة، فنقول إنه مكروه. ويستفاد من هذا الحديث أن المفضول قد يكون أحسن من الفاضل في بعض الأوقات، فالصوم أفضل من الفطر في الأصل، لكنه الآن صار الفطر أفضل منه، فقد ينقلب المفضول أفضل فاضلا، فيكون الفطر حينئذ أفضل للواقف بعرفة. ويستفاد من هذا الحديث أن الذي نهي عن صيام يوم عرفة هو الواقف بها أي الحاج، وعليه لو كان الإنسان بعرفة وليس بحاج فإنه لا يشمله النهي، مثل الذين يقودون السيارات أو يبيعون المأكولات وهم على عين المكان، وكذلك الذين يكونون في الحرم أو يعتمرون في ذلك اليوم ويبقون في الحرم فإن حكمهم حكم المقيم، فحينئذ لا يكره لهم صيام هذا اليوم، لا يكره لهم صيام هذا اليوم. وهل يتفرع على هذا أن الإنسان إذا احتاج إلى أن يبذل جهدا يكون هذا الجهد قد ترتب عليه ثواب عظيم، ولا يستطيع أن يبذل هذا الجهد إلا بالفطر، أن الأفضل له الفطر؟ واضح مثاله، يعني هذا طالب علم، طالب واليوم طويل والحر شديد وعنده مذاكرات وعنده مراجعات وعنده حفظ يومي، عنده برنامج ووتيرة يسير عليه، وهذا لا شك أنه يتعب، لأن تعب الإنسان في ذهنه أشد من تعبه في بدنه، وهذا شيء معروف، لأن التعب الجسدي إذا نمت له ساعة أو ساعتين يزول تعبه ولا يزول؟ يزول، أو يأكل له شيئا يزول، لكن التعب الذهني فإنه صعب أن يجد الإنسان راحة، فيحتاج أن يتقوى. فهل يصوم يوم الاثنين والخميس مثل أيام الصيف هنا يكون فيها تغيب فيها الشمس على الساعة 10 ليلا ويكون طيلة اليوم يعني تعبانا ضعيفا ينقص مردوده في العلم في الحفظ مثلا والمراجعات، إذا حضر في الدرس يكون غائب نصفه غائب ونصفه حاضر، فهل الأولى له الفطر في هذا الحال؟ ها؟ نعم، لأن طلبه للعلم أفضل من صيامه، فنقول عندك الشتاء وأيام الأيام القصيرة صوم فيها. ولذلك بينا في حديث عائشة ماذا؟ أنه ينبغي أن يسوس نفسه بما يعود عليه بالنفع، يعرف كيف يسوس. فاليوم الذي لا، هذا بالنسبة لمن؟ للحجاج. أما المقيمون فإن عرفة ليس بعيد عندهم، لأنه تؤكد صيامه واستحب صيامه. وقد يكون النهي أيضا فيه حكمة أخرى، وهو دفع توهم أن صيام عرفة مشروع التماسا لبركة المكان، حتى لا يقع الإنسان في هذا. فإن التماس البركة في المكان جاء في الصلاة، أما في الصيام فلا، أما في الصيام فلا. فالصلاة في مكة والمسجد الحرام بالخصوص أفضل من غيرها، وكذلك في المدينة. أما الصيام، الصيام الظاهر أنه سواء، ولا دليل على إيش؟ على الزيادة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلاة في مسجد هذا تعدل 1000 صلاة فيما سواه إلا مسجد الكعبة، صحيح؟ طيب، فهل هذا يشمل الصيام؟ يعني أن من صام يوما في المسجد الحرام كأنه صام 100,000 يوم؟ لا، نقول لا شك أن الحسنة في الحرم، الحسنة في الحرم والسيئة في الحرم لها حكم أو لها وزن أكثر من غيره، من بقية من سائر الأماكن. لكن المضاعفة، مضاعفة أجر الصيام كمضاعفة أجر الصلاة، هذا يحتاج إلى دليل. ولذلك الناس إذا نزلوا رأيناهم يسألون، أريد أن يصوم لأنه في مكة. السنة نقول الفطرة من الصيام، الفطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ثبت عنه أنه صام لما حج، بل لأنه في حكم المسافر الآن. ولذلك يرى بعض أهل العلم أن الرجل إذا ذهب إلى العمرة في رمضان ووقع على امرأته في أثناء النهار فإنه لا شيء عليه، لا شيء عليه، لا كفارة ولا شيء إلا القضاء. صحيح أم لا؟ لماذا؟ لأنه مسافر. فهل نقول بهذا القول حتى إذا رأينا أنه راجع؟ هل نقول به؟ ها؟ أجيبه، نقول ما نقول. لماذا لا نقول؟ لأن الناس يسمعون فهمتم؟ أنا وفتي بقول الجمهور. إذا نقول أقول له كم عندك من يوم هنا، ولكن قد يقول قال الرسول عليه الصلاة والسلام في فتح مكة أيام كثيرة، وفي تبوك وفي فتح مكة كان قد أفطر. يكفي هذا، نأخذ آخر حديث غدا إن شاء الله، ثم نعود إلى هذا الباب من أوله كالعادة. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. استفقنا مناقشة لا؟ طيب، ذكرت أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أكثر ما يصوم من الأيام يوم السبت والأحد، وكان يعلل ذلك بأنهما يوم عيد للمشركين. نعم يا كمال. نعم، وإذا كان صحيحا أيضا ماذا نستفيد منه؟ نعم، نعم كمان، ما حكم مخالفة المشركين؟ واجب، صح؟ موافقتهم تؤدي لأي شيء يا بدر؟ ما حكم تهنئتهم بأعيادهم أو إهداء الهدايا لهم؟ شام حرام؟ لو قالوا نحن نهنئكم بعيدكم وأنتم لماذا لا تهنئون بعيدكم؟ ودائما هذا نحن نفعل وأنتم لماذا لا؟ نحن أنتم تدخلون الكنائس ونحن لا ندخل المساجد، أنتم تتزوجون نساءنا ونحن لا نتزوج نساءكم. نعم يا رب. نحن على الحق وأنتم على الباطل. يعني نحن يعني ديننا دين الحق وأنتم دينكم بالباطل. يعني عندنا ضوابط. أنت عنصر يقول لك، أنت عنصر. تعصب يقول لك أنت. والعياذ بالله. نعم. هذه أهم أحسن سؤال، أحسن جواب. نحن نؤمن بعيسى وأنتم كفرتم بمحمد عليه الصلاة والسلام. إذن ما دام أننا اختلفنا في الأصل، في أصل الأصول، لا داعي أن نتنازع في فروع هذه المسائل الفرعية. أم لا، كل ما يتبع يعني من العيد والزواج هذه كلها فروع في الشرائع، صحيح أم لا؟ أصل الأصول العقيدة، ما دام أننا لم نتفق في العقيدة معكم في الأصل لا داعي لأن نتنازع في الفروع. ولذلك يخطئ كثير من الناس في مناقشتهم ومجادلتهم في منازعتهم في الفروع. تجد مثلا بعض الحوارات، كما الحوارات التي يسمونها بحوارات تقارب الأديان، يطرأ موضوع فيتنازع فيه الخصوم على أنه مثلا كل واحد يدعي أن الحق له، هم يتنازعون في الفروع والأصل أصلا ما اتفقوا عليه. لا تجادل كافرا في الفروع، جاءك يجادلك في الحجاب أو شيء لا تجادله، قل دعنا من هذا، تعال إلى الأصل، من عيسى ومن محمد عليه الصلاة والسلام. إذا ما وقع الاتفاق لا داعي لأن تتعب نفسك. نعم يا شيخ. كراهته زال الحكم. الآن السبت عيد لليهود والأحد عيد النصارى، فهل يؤخذ منه أن جميع أعياد الكفار يستحب صيامها؟ صحيح. حتى لا نقع في تعظيم هذا اليوم. إذن ماذا نصنع؟ نبقى لما نحن عليه، لا نعظم لا بصيام ولا بتوسع على أنفسنا ولا شيء، صحيح؟ نعم. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في مرة الخمسة أنه نهى عن صيام يوم عرفة بعرفة. أنت إذن حكم صيامه حرام أم مكروه؟ نعم مكروه، ليس محرم. قول من هذا؟ قول جمهور؟ أي نعم، قلنا قول الأئمة الثلاث. ما ذكرنا هذا؟ ذكرنا كيف ما ذكرنا؟ طيب قول الجمهور أنه يكره صيام عرفة بعرفة، ما هي العلة في النهي عن الصيام؟ سعد. في هذا اليوم الصلاة يجب الإفطار كي يتقوى الذكر، لأنه يوم ذكر ودعاء، فكان الأولى أن يتقوى على ذلك بالفطر. فرعنا على هذا مسألة كمان، ذكرت هذه ذكرت، فرعنا لهذا مسألة. نعم، ما حكم إفراد يوم الأحد بالصيام؟ كيف؟ ما الدليل؟ كيف القياس؟ والقياس يثبت حكم شرعي؟ يثبت ولا ما يثبت؟ صح؟ نعم. كيف يثبت؟ فلا نفرد يوم الأحد بالصيام. نعم، صارت عندنا كم من يوم يكره إفرادها؟ ثلاثة، الجمعة إلا أن يأتي سبب يزيل هذا الحكم. مثل إيش؟ مثل لو كان عرف يوم السبت أو يوم أحد نصوم أم لا، وكذلك عاشوراء. ثم قال المؤلف رحمه الله، نعم، عيدنا أهل الإسلام. قلنا يعني هذا خاص بالحجيج، لأنه ثبت صيام يوم عرفة لغير الحج، يعني تأكيد على صيام. هل هناك دليل من السنة دل على أنه لا يصام يوم عرفة حتى بفعله صلى الله عليه وسلم؟ بدر، تمام. ثم قال المؤلف، نختم هذا الباب بهذا الحديث، قال: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا صام من صام الأبد. متفق عليه. ولمسلم من حديث أبي قتادة رضي الله عنه بلفظ: لا صام ولا أفطر. قوله: لا صام من صام الأبد، قال بعض أهل العلم إن هذه الجملة إنشائية دعائية، المراد بها زجر من صام الأبد. والأبد ما هو؟ الأبد هو الدهر الطويل الذي ليس بمحدود، وجمعه آباد وأبود. فبعض العلماء يرى أن هذا الكلام إنشائي دعائي، لا صام من صام الأبد، كأنه دعا على أنه من صام الأبد لا صيام له، وذلك لزجره. الثاني، القول الثاني في المسألة، قال بعضهم إن الجملة ليست دعائية، بل إنها إخبار محض على أنه من صام الدهر فكأنه لا صيام له، يعني لا أجر له، لا أجر له. ولذلك يقول ابن عربي المالكي رحمه الله في شرحه للترمذي، يقول: يا ويح، فإذا كانت دعائية يا ويح من دعي عليه، وإذا كانت إخبارية فيا ويحه أيضا، فهو بين خطرين: لا صام من صام الأبد، وفي لفظ مسلم: لا صام ولا أفطر، يعني لا صام، يعني لا حصل على أجر الصيام ولا أفطر، لأنه لم تحصل له الراحة والقوة. فيستفاد من هذا الحديث النهي عن صيام الأبد. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في العلة، فمنهم من قال إن العلة في النهي أنه سوف يضطر إلى الفطر في يومي العيدين وأيام التشريق، فإذا صام الدهر كله فإنه لا يصدق عليه حينئذ أنه صام الدهر كله، وذلك بوجوب الفطر في يومي العيدين وأيام التشريق. وهذا التعليل ضعيف جدا، ليس هذا المراد، بل إن الكلام خرج مخرج الزجر، إما أن يكون دعائي وإما أن يكون مجرد الإخبار فقط. والصحيح ما عليه جمهور أهل العلم أنه أن العلة في النهي زجر هذا الذي صام الدهر عن هذا الفعل لما يلحقه من الضعف، ولذلك قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعبد الله بن عمرو حينما أراد الإكثار من الصيام قال إن لربك عليك حق. صحيح، ما معنى أن لربك عليك حق؟ أي أنك إذا أكثرت من الصيام سوف تخل بجوانب أخرى من العبادات، فأنت مأمور بأن تتعبد لله بعبادة أخرى، ولا شك أن الصيام يضعف الإنسان. صحيح أم لا؟ يضعف الإنسان، لأن حياتنا قائمة على الطعام والشراب. إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حق، ولأهلك عليك حق. الذي يكثر من الصيام يعني يجعله صيام دهر، كيف يكون حاله مع أهله؟ إذا اقتربت منه أهله، اقترب منه أهله، قال توقفي فأنا صائم، فهذا يجعله يسقط حق أهله عليه. ولزورك عليك حق، زورك يعني زائرك وضيفك، يأتيك إنسان ضيف تقول له والله أنا ما أستطيع صائم، أو أنك تدعى أيضا فتعتذر دائما تتعلل بالصيام، فليس هذا بمستقيم. وقد أرشده صلى الله عليه وسلم، أرشد عبد الله بن عمرو أن يصوم يوما ويفطر يوما، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه البخاري من حديث عبد الله بن عمرو أحب الصيام إلى الله صيام داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما، وأحب صلاة إلى الله صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثة وينام سدسة. طيب، إذن العلة ما هي؟ العلة أنه إذا صام الدهر كله فإنه سوف يخل بكثير من الواجبات تجاه ربه في العبادات التي سيتعبد له بها سبحانه، حيث أنه سيؤديها عن ضعف وعن مشقة. الثاني تجاه نفسه وتجاه أهله وتجاه زوره، فيأخذ من هذا كله النهي عن صيام الأبد. وهل هو للتحريم أم للكراهة؟ الظاهر أنه للتحريم، الظاهر أنه للتحريم، وقد يقول قال أنه الكراهة. وفي الحديث إشارة أيضا، وهذه فائدة مستقلة، إلى وجوب اجتناب التنطع في العبادات. التنطع، عرفت ما معنى التنطع؟ ما هو؟ التشدد، لا تتنطع، بل إلزم الهدي النبوي، فلست أحرص على الخير من الأنبياء. وهذه مشكلة، بعض الناس يعتقد في نفسه أنه خير من أهل العلم وأتقى من الأنبياء. صحيح، وهذا خطأ، خطأ. فكون الإنسان يوسع على نفسه في حدود المشروع فإنه يصيب بذلك إيش؟ السنة. ولذلك الثلاثة الذين سمعهم النبي عليه الصلاة والسلام يقول أحدهم أما أنا فأصوم ولا أفطر، والآخر قال أقوم ولا أفطر، والثالث قال أعتزل النساء. خالفهم صلى الله عليه وسلم وأعلن مخالفتهم، ثم قال في آخر ذلك قال فمن رغب عن سنتي فليس مني، لأنه لا ينبغي أن يستقر في أذهاننا أنه لا يوجد مربون حكم للنفوس أكثر من الأنبياء، لا يوجد، لأن الله رباهم بالوحي، وهذه النفس البشرية لها أسرار فهي آية من آيات الله، لها أسرار كثيرة. والإنسان إذا أراد أن يربيها ينبغي أن يسلك في ذلك منهج الأنبياء. ولذلك ألفت المؤلفات في هذا، بين من ألف تزكية النفوس عند السلف الغزالي مثلا، ومنهم من ألف تزكية النفوس في منهج الأنبياء في تزكية النفوس كالحلبي وغيره من أهل العلم. فإذا أراد الإنسان يزكي نفسه بكثرة العبادة فليلزم الطريقة النبوية ولا يخرج عنها، لأنه لو زاد كما فعل عبد الله بن عمرو، صحيح أم لا، زاد ثم تائب في آخر حياته وقال ليتني قبلت قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن ماذا نقول؟ نقول تلزم الطريقة النبوية، وإذا أردت أن تكثر فصم صيام نبي الله داود، تصوم يوما وتفطر يوما. على أن بعض العلماء من علل بتعليل آخر قال إنه لا يحصل له الأجر إذا صام الدهر من جهة أخرى، من جهة أن نفسه ألفت ترك الطعام والشراب فصار عندها الأمر عادي، يعني أنها لم تعد مجهدة يجاهدها صاحبها لترك الطعام والشراب، فهمتم؟ إذا أكثر من الصيام صار يصوم الدهر، ايش نقول؟ تألف النفس، لم يعد فيها المسألة، لم تعد فيها مجاهدة نفس ومكابدة. والإنسان إذا ألف الشيء يسهل عليه، يسهل عليه، وهذا صحيح. ولذلك انظر، إذا جعلت تسرد صياما متتاليا كيف يكون اليوم الثالث والرابع والخامس؟ كيف؟ ها؟ عادي. فإذا صمت الدهر فهذا أكثر، حتى ربما الشهوة تنقطع حتى عن الأكل والشرب، لكن الله يريد منا أن نصوم ونفطر من أجل أننا إذا أفطرنا وصمنا بقيت النفس معلقة بما تشتهي، فإذا استعلت عن شهواتها وصامت هنا يقع الأجر. ولذلك أضاف الصيام لنفسه سبحانه فقال إلا صوم فإنه لي وأنزي به، يدعو طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. ففيها دليل على أي شيء، تعلق النفس بهذه الأمور، فإذا استعلت النفس عن متطلباتها هنا يقع الأجر ابتغاء وجه الله. أما إذا صارت ألفة الشيء تألفه، ماذا نقول؟ لا يقع الأجر. ولذلك ثبت، نعم، ولذلك نهينا عن الرهبانية، وقد ذم الله تعالى من ترهب من النصارى فقال ورهبانية ابتدعوها، ما قال اتبعوها، قال ابتدعوها، حتى عيسى عليه الصلاة والسلام ما دعا لذلك أبدا، ابتدعوها ما كتبناها عليه إلا ابتغاء رضوان الله، فعلوها ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. ولذلك ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لا رهبانية في الإسلام. فهذا اللزوم للعبادة والانقطاع عن شهوات الدنيا أو ملذاتها وما أحل الله سبحانه وتعالى فيها ليس من منهج الأنبياء. فداود ماذا قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام؟ كان داود أعبد البشر، واضح، لكنه كان يصوم يوما ويفطر يوما. ويأتي إنسان ليصوم الدهر، وقد رأيت إنسان يصوم الدهر، رأيته في مكة يصوم الدهر، ونصحوه، ما أدري والله صوفي ولا حتى ما أدري، ونصحوه مرارا ولكنه أبى، قال إنه يكره الدنيا. هذا لا شك أنه تنطع حقيقي، وقد قال عليه الصلاة والسلام هلك المتنطعون 3 مرات، لا صام من صام الأبد. فإذا قال قائل كيف يقول صلى الله عليه وسلم ذلك وقد رتب على صيام بعض الأيام صيام الأبد، كما في قوله من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال، حديث أبي قتادة، من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. أبي أيوب نعم. ماذا نقول؟ نقول هذا الصيام الذي ذكره صلى الله عليه وسلم هل هو صيام فعلي أم صيام حكمي؟ حكمي وليس بصيام فعلي. فالصيام الحكمي جائز، مثل 3 أيام من كل شهر كصيام الدهر. من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر، هذا صيام حكمي لا بأس به كما قال ابن القيم. فالصيام الحكمي جائز، أما الصيام الفعلي فإنه لا يجوز. ثم إنه من خلال ترغيبه صلى الله عليه وآله وسلم إلى صيام هذه الأيام التي يترتب عليها فيما لو صامها صيام الدهر دليل على أنه لا حاجة إلى أن يصوم الدهر كله، لا حاجة إلى ذلك. ويستفاد من هذا الحديث أن الإنسان عليه أن يرفق بنفسه، وأن رفقه بنفسه وإعطاءها حظها مما أباح الله تعالى فإنه لا ذم فيه ولا عيب في ذلك، بل هو عين العقل والقصد بالعبادة والاقتصاد فيها. من أين أخذنا هذا؟ من قوله لا صام ولا أفطر، وكذلك من قوله لا صام من صام الأبد، من الحديثين. هذا إرشاد إلى شيء، إلى أنه ينبغي أن يفطر، لا بد من الرفق بالنفس. فإذا رفقت بنفسك وأعطيتها حظها وحاجتها مما أباح الله، هل تثاب على ذلك؟ أجيبه أي نعم تثاب على ذلك. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام إن لنفسك عليك حق. فبعض الناس يقع فيما وقع فيه الصوفية أو غيرهم، يريد أن يفني نفسه في ذات الله، هذه عندهم كلمة مشهورة هذه. إفناء النفس في ذات الله، فيلحق بنفسه عذابا ما أنزل الله به من سلطة، ويتقرب بذلك إلى الله، كالذي حفر حفرة في دمشق ونادى على الناس المارين به أن يبولوا عليه. دعا الناس أن يبولوا عليه وتغوطوا، وأن تنزل عليه النجاسة تصب عليه القذورات في ذات الله، تقرب بذلك إلى الله. شوف كيف لبس عليهم الشيطان. انظر كيف تلبيس الشيطان عليهم، نعوذ بالله من حاله. فالشيطان يحسن لبعض الناس هذه الطرق، أنه يريد أن يعذب نفسه بنية التقرب إلى الله. والشيطان يقول هذا قمة الإيمان، يقول له هذه قمة الإيمان، افعل ذلك تكون أعبد الناس، وليس الأمر صحيحا، بل هو كله من تلبيس إبليس. ولابن الجوزي في كتابه أخبار عجيبة في هؤلاء الصوفية. لا، هذه ليست تقرب إلى الله، لا يفعلون التقرب إلى الله، هذه يفعلونها لإظهار ولائهم لأهل البيت، ولائهم للحسين وعلي بن أبي طالب. لكن هلاك النفس وإتلافها وتعذيبها بالعبادة المحضة، هذه هي التي يقع فيها بعض الشاطحين من الصوفية. وبهذا تم هذا الباب، نبدأ المناقشة غدا إن شاء الله. نأخذ حديث أبي قتادة، حديث أبي أيوب، ما رأيكم؟ ها؟ كثير؟ كتاب والنزيد عبد الجبار نزيد كتابة. حديث أبي قتادة وأبي أيوب 4 صفحات، قليل نزيد الحديث حديث أبي سعيد من صام ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله، ثلاث أحاديث حتى نعجل لإنهاء الكتاب. نعم يكفي. طيب بما أننا أكملنا هذا الباب، باب صيام التطوع وما نهي عنه، هذه الأحاديث بينت الأيام التي يستحب صيامها وبينت الأيام التي ينهى عن صيامها. إذن كل يوم يدعي إنسان أنه يستحب صيامه غير ما ذكر فإننا نطالبه بالدليل، ومن ذلك اعتقاد استحباب شهر رجب في أن يصام. فكثير من العامة يعتقد أن شهر رجب له مزية على غيره، وعندهم أمثال شعبية يقولونها فيه، عندهم أمثال شعبية وأشياء قاعدوها كقواعد فقهية عندهم يسيرون عليها. فلربما أكثروا الصيام في رجب وتركوا الإكثار من الصيام في شعبان، فيعدلون عن السنة إلى ما لا أصل له. ولذلك ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله اتفاق الأئمة والحفاظ والمحققين على أن جميع الأحاديث التي جاءت في فضل رجب بين ضعيف وموضوع، بين ضعيف وموضوع، ولم يصح في هذا الباب شيء. وتعظيم شهر رجب بالصيام أو بغيره موافق للمشركين العرب، لأنهم كانوا يعظمون هذا الشهر، فلا يستحب الإكثار من الصيام في شهر رجب مطلقا. لكن هل يصوم الاثنين والخميس إن كان من عادته؟ نقول نعم، إن كان من عادته صيام الاثنين والخميس يصوم. طيب فلو أنه لا يصوم الاثنين والخميس وأراد أن يصوم الاثنين والخميس في رجب، رجب بنية رجب، أه؟ لا صح، لا صح، فلا يخصص رجب بشيء، لا بصيام ولا بقيام ولا بعتيرة. مش العتيرة، العتيرة هي الرجبية، لا فرع لا فريعة ولا عتيرة في الإسلام كما قال عليه الصلاة والسلام. والفريعة هي ولد الناقة الذي يولد يذبح شكرا لله، كانت العرب تفعل ذلك. ورجب كانوا يخصونه بذبيح، وقد نهى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن ذلك، نهى عن ذلك، نهى عن ذلك. طيب لو قال قائل بالنسبة لصيام الدهر، لو نذره، لو قال لله علي أن أصوم الدهر، هل يجب عليه الوفاء بالنذر؟ لا يجب عليه، بل يحرم عليه الوفاء بالنذر، لأنه نذر محرم لا ينعقد، ونذر المعصية لا يجب الوفاء به، لقوله عليه الصلاة والسلام ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه. فماذا يصنع؟ الراجح من أقوال أهل العلم أن عليه كفارة يمين، حتى وإن لم يفي به عليه كفارة يمين. يكفي هذا. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. المؤلف قال باب صوم التطوع وما نهي عنه. ما هو التطوع يوسف؟ هو القيام بالطاعة، يشمل النفل والفرض، صحيح. دليل شام، فمن حج البيت واعتمر. اقرأ الآن. وجه الدلالة، الدلالة أن الصفا والمروة هما يعني الساجد الصفا والمروة هو يعني ركنان من أركان الحج والعمرة، فعبر الله تعالى عن هذا الكون من تطوعين، رغم أن هذا يعني ركن يدخل في الواجبات والفرض والنفل. يلا بدر توافق ولا ما توافق؟ لكن قلنا ان العلماء يعني اتفقوا يعني اتفقوا على ان اصطلحوا على ان رفع التطوع يكون في نوافل العبادات. اذا قالوا تطوع يريدون بذلك السنن والنوافل صحيح؟ هذه النوافل وهذا التطوع لماذا شرع؟ يزيد إذن هي تتمم النقص الذي وقع في الفروض. ثاني الفائدة الثانية ترفع الدرجات، يعني قد يأتي الإنسان بالعبادة كاملة، لا لا، قد يأتي بالفرض تاما ولا نقص فيه، والنوافل هذه تزيده قربة إلى الله صحيح. فمن فوائدها أيضا تمام، هذه النوافل هل اتفق العلماء على أن عملا ما منها هو أحسن الأعمال أم أنهم اختلفوا؟ يلا عبد اللطيف. لا يدخله الرياء. صحيح؟ بماذا استدل الإمام أحمد؟ نعم. مشهور. إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. تمام. نعم. هذا الحديث من حديث أبي هريرة وهو في الصحيحين أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل كل عمل بني آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. طيب، صدر المؤلف رحمه الله هذا الباب بحديث أبي قتادة الذي في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم سئل عن صوم يوم عرفة فقال يكفر السنة الماضية والباقية، وسئل عن صوم عاشوراء فقال يكفر السنة الباقية، وسئل عن صيام يوم الاثنين فقال ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه أو أنزل علي فيه، وفي لفظ وأنزل علي فيه، ففي لفظ بالواو وفي لفظ بأو. سئل السائل من هو؟ لا لا يضر. تمام. سئل عن صوم يوم عرفة. يوم عرفة ما هو اليوم عرفة؟ اسمك؟ اسمك أنت؟ إسماعيل. ما هو يوم عرفة؟ لو أي يوم من أيام العام يوافق يوم التاسع من ذي الحجة. تمام. هذا يوم عرفة. سئل عن صيامه فقال يكفر السنة الماضية والباقية. ما المراد بالباقية يوسف؟ المستقبلة، يعني هو إذا قال الباقية وهو في ذي الحجة قد يقول قائل كم من يوم؟ 21 يوم أو 20 يوم، ها؟ صح ولا؟ لأنه ماذا بقي من السنة إلا هذا، ولكن المراد ما هو؟ هكذا قال الجمهور. السنة المقبلة أنه ورد أظن لفظ المستقبلة، ها؟ من هذا اليوم؟ أي والله ذو الفضل العظيم. يلا حدثنا عن صيام يوم عرفة يا يوسف. فقط هذا ما عندك؟ لا إله إلا الله. عاطف. نعم، استحب الجمهور صيام يوم عرفة. استحب الجمهور. إذن جمهور الاتفاق ليس نفس الشيء. نقول أجمع العلماء على أن أفضل يوم يصام في السنة على سبيل التطوع يوم عرفة، هذا بالإجماع صحيح. قوله يكفر، ما المراد يكفر؟ تغطيتها صحيح. هل هي الكبائر أم الصغائر وما الدليل؟ هشام. الصغائر والكبائر قول من؟ اعزو كل قول إلى قائله، فهذا من بركة العلم. بدر نوي النووي أي هذا قول الجمهور، هذا قول جمهور العلماء، وكذلك قال به النووي وإمام الحرمين. يلا فإذا كانت أعظم الشعائر لا تكفر لا تكفر الكبائر، مع أن إيش من أفضل العبادات، ومع أن الفرائض أحب إلى الله، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، فالنوافل من باب أولى، وهذا القول هو الصحيح، وعليه التكفير هنا لصغائر الذنوب لا للكبائر، لأن الكبائر يقول العلماء يقولون لا بد من التوبة منها، لا بد. هذا فيما بيننا وبين الله، أما فيما بيننا وبين الخلق فإنه لا بد من التحلل، لا بد من التحلل من المظالم. طيب، عاشوراء سئل عن صيامه صلى الله عليه وسلم فقال يكفر السنة الباقية أو الماضية، الماضية. يلا عاشوراء أي يوم؟ يوم العاشر من شهر محرم. ما السبب في صيامه؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم إلى المدينة فوجب على الناس أن يصوموا، فقال لماذا تصومون؟ فقال إن في هذا اليوم نجى الله فيه موسى، فقال نحن أحق بموسى منكم. صحيح؟ قال نحن أحق بموسى منكم. فأمر بصيامه وأمر بصيام يوم قبله وبعده، وكذلك لما ثبت عند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه يوم نجى فيه الله عز وجل نوح ومن آمن معه. نعم، هذا ثابت، هذه رواية ثابتة وصححها أحمد شاكر. إسماعيل لأن بقيت إلى قابل لو صمنا التسع. لماذا؟ لمخالفة اليهود، وبذلك قال جمهور العلماء أنه يستحب صيام يوم قبله ويوم بعد. وبعضهم من قال كما هو قال قول ابن القيم أن أعلى المراتب فيه صيام ثلاث أيام، يوم قبله وعاشوراء ويوم بعده. درجة ثانية أن يصوم إما يوما قبله أو يوما بعده. نعم، نعم، كانت مرحلة من مراحل تشريع الصيام. تمام، إذا نقول أيهما آكد، صيام عرفة مع عاشوراء، لأن الأجر المترتب عليه أكثر من الأجر المترتب على صيام عاشوراء. صحيح. طيب، يوم الاثنين يوسف، اليوم كثرت عليك السؤالات، يستحب صيامه، ما مشروعية صيامه؟ إذا قيل لك ما سبب المشروعية، ما هو السبب؟ الآن عرفنا ما هو، عرف ما سألنا في الحقيقة عن سبب المشروعية، نقول هو يوم عظيم يغفر الله فيه الذنوب، فأراد الله ألا يحرم الأمة، أراد ألا يحرم المقيمين من الأجر، فالحجاج يتقربون إلى الله بالوقوف والدعاء، والمقيمون يتقربون إلى الله بماذا؟ بالصيام، حتى يشمل فضله سبحانه وتعالى الأمة كلها. ما ذكرتموها، ما ذكرناها هذا في أسباب المشروعية. نعم، هو يوم ترفع فيه الأعمال إلى الله، ثانيا ولد فيه، ثالثا بعث فيه وأنزل عليه فيه، لأنه إذا أنزل عليه فيه بعث فيه. صحيح، ويحتمل إذا جاءت وأنه أنزل عليه يوم الاثنين وبعث وهو لم يبعث إلا بماذا؟ يا أيها المدثر قم فأنذر، نبئ بالمزمل وبعث وأرسل بالمدثر، نبئ بيقرأ ثم إيش بعث بماذا؟ بالمدثر. قم فأنذر، أرسل بها، هكذا يقول العلماء، نبئ بيقرأ وأرسل بالمدثر. إذن يشرع صيام يوم الاثنين تمام على طيلة العام، كل يوم اثنين يشرع صيامه، يوم الأضحى جاء يوم الاثنين. إذن يستثنى إذا كان يوم عيد أو وافق أيام التشريق، صح؟ فإن يوم الاثنين حينئذ لا يصام. هل يؤخذ من هذا الاحتفال بالمولد النبوي؟ قال ذاك يوم ولدت فيه، هذه إشارة إلى